الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالجلال، الموصوف بالكمال والجمال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أحمده وأشكره على سابغ النعم وجزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير من مشى وأكرم من قال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر سن وشرع ورفع ووضع وخضع له كل عبد وخشع. الله أكبر علا وظهر وهزم ونصر وقصم وظهر وعلم وستر وعفى وغفر. الله أكبر كبيرا، الله أكبر ربنا، ربنا الله أعلى وأجل، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صياما لك إذ عيدنا، ولا لشرعة الهدى سلكنا، ولا لداعي الحق قد أجبنا، فاغفر لنا اللهم إنا تبنا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ما أجمل صباح العيد، وما أسعد أهله الذين أتموا العدة وأخرجوا الفطرة وودعوا موسما عظيما مذكورا، قد أودعوا فيه من حلل الطاعات والأعمال الصالحات، فحق للمسلم أن يفرح ويبهج ويحمد ويلهج. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المفطرون على نعم الله، صمتم لأمر الله وأفطرتم لأمر الله، تلك عبودية الاستسلام التي حرمها 6 مليارات نسمة بشرية في محيط هذا العالم الكبير. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. أيها الكرام والكريمات، كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه إياها، وكثيرا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون نبيهم من الدعاء فيرشدهم إليها، هي أعظم عطايا الخالق للناس، وهي بعد التقوى خير لباس، بها تصفو العبادات وتطيب العيون وتنشرح الصدور وتقر النفوس. من فقدها لم يطب له كل موجود، ومن حازها هان عليه كل مفقود. كم ترحل لأجلها المسافرون، وكم تضرع في طلبها المتوجعون. ثم أما بعد، جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله عز وجل به. فقال عليه الصلاة والسلام: سل الله العافية. ثم مكث أياما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال نفس سؤال العباس والإجابة نفس إجابة رسول الله: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عباس، يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. قام أبو بكر الصديق رضي الله على المنبر ثم بكى، قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر ثم بكى. فقال أبو بكر: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى، ثم قال: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. أخرجه الترمذي. ما أحوجنا أيتها الجموع المؤمنة أن نستذكر ونتذاكر شأن العافية في زمن تموج فيه الفتن بأهلها موجا، وتسوقهم إلى البلاء فوجا فوجا. فتن في السراء تلهي عن الآخرة، وفتن في الضراء تزرع اليأس وتضر الدين. فاستشعارنا لنعمة العافية هو الخطوة الأولى لشكرها، وشكرها سبب لقرارها وبقائها. رأيت البلاء كقطر السماء وما تنبت الأرض من نامية، فلا تسألن إذا ما سألت إلهك شيئا سوى العافية. العافية يا أهل العافية معنى واسع يصعب أن يحد، وصورها تطول مع العد، فهي تشمل كل ما سلم العبد في أمر دينه ودنياه، بيد أن الرقم الأول في العافية هي العافية العقائدية، المعافاة من الكفر الظاهر وضلالاته والكفر الباطن ونزغاته. فالحمد لله الذي عافانا وهدانا للإسلام، ولم يجعلنا يهودا نغدو إلى بيعة، ولا نصارى نمشي إلى كنيسة، ولا جعلنا مشركين نعكف على وثن أو نجثو لصنم، ولم يجعلنا من بعض هذه الأمم التي تعبد البقرة والفأرة والنهر والشمس والقمر، وإنما جعلنا من أمة مصطفاة مجتباه، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم الحمد لله الذي عافانا من عقارب النفاق، فلم يجعلنا كارهين للشعائر مبطنين العداوة في الضمائر، لم يجعلنا ممن مشروعه الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، بل سلمنا من هذا كله، وجعلنا مستجيبين لله، محبين لسنة محمد بن عبد الله، راجين لنصرة دين الله. نحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأننا نعلم أن الله لو لم يعافنا من ترك هذه الشعيرة لحقت اللعنة والصيحة والرجفة، وماتت عمد البقاء، وانهارت الخيام، وتزلزلت صوامد البناء. الله عز وجل يقول في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن العافية في الدين أن يصون المرء صدره عن الشبه الخطافة، وأن لا يجعل قلبه مستوطنا لزبائل الأفكار. فقلب الإنسان ضعيف، ضعيف، والشبه في الدين مزلقة مدحضة مزلة. ومن الوصايا المحمدية: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. فقدان للعافية، وأي فقدان، حينما يتجلد الإنسان في نصرة الباطل ولا تجده إلا معول هدم لمجتمعه في نشر الفساد ومدافعة الخير والإصلاح، لا تجده إلا غماسا للشعائر وأهلها، ومشيعا للفواحش ومقدماتها، يشمئز إذا ذكر الله، ويستبشر إذا صد عن سبيله. اللهم عافنا واعف عنا. لم يسلم المرء من الخطأ والعصيان، وأينا العبد الذي ما ألم بذنب أو خطيئة؟ لكنه فرق، وأي فرق، بين من يذنب ويطلب الستر ويخشى الفضيحة، وبين مجاهر متبجح لا يعبأ بنشر القاذورات والمفاخرة بها. ولذا قال نبي الأمة صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، معافى إلا المجاهرين. اللهم عافنا واعف عنا. العافية من مصدر الشبهات، العافية من تلقف الكبائر والموبقات. أتدرون ما العافية؟ أن يعافيك الله من أن تصفق للباطل وأهله، أن يعافيك الله من أن تركن للذين ظلموا، وللذين فسقوا، وللذين بدلوا، وللذين شتموا صحابة رسول الله، وللذين أنكروا ثوابت الأمة، والذين بدأوا يفرقون لحمة المسائل بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. أن يعافيك الله من متابعة مفرقي أمن الأمة الفكري والنفسي والاجتماعي، يريدون أن يتمسك آخر حكم شرعي حتى لا يعرف الناس الحلال من الحرام، حتى تخرج النساء من البيوت كاسيات عاريات، حتى يصبح الشاب همته التافهات، حتى تسقط القدوات، حتى يكون السواقط والساقطات هم قدوة الجيل القادمة. اسأل الله العافية، اسأل الله العافية. والله ما أصبح مؤمنا ولا أمسى إلا وهو يخشى النفاق والزندقة على قلبه. قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى: اللهم عافنا واعف عنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العافية من مخالفة سبيل المؤمنين. الله عز وجل يقول في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أن يعافيك الله من أن تأخذ دينك إلا من العلماء، علماء الأمة الحقيقيين، لا النزقة الصاغرين، لا من صبيغ بن عسل أو عمرو بن هشام أبي جهل أو أبي لهب. وقل الله أكبر والدين الحنيف أتى من الرسول، فلا بغي ولا ميل. احذر ركائبهم، احذر ركائبهم، فالقوم نعرفهم، جيش أتتهم من الله الأبابيل. إلزم مغارزا من ساروا على سنن لا ميل فيه، وجيل بعده جيل. إلزم مغارز أعلام الهدى استبقوا، أما أولئك غربان مجاهيل. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم من كبار أهل العلم، لا مفتنين مفتونين، هم أحدهم أن يخالف ليعرف، فتراه يهرف، يهرف ما يقول، ودأبه مذق اللسان يقول ما لا يعقل. اللهم عافنا مما ابتليتهم به، ونسألك لنا ولهم العفو والعافية. إذا أراد أن يشتهر أحدهم، إذا أراد أن يشتهر أحدهم شتم رموز الأمة، وبدل واستبدل الملة، وجعل الثابت متغيرا والمتغير ثابتا، واستهزأ بتراث الأمة وصانعي أمجادها، وأحل الغناء وقال الحجاب عادة واللحية دروشة وصلاة الجماعة ليست واجبة، وهلم جرى من عوائد بغيهم، والدين أرخص سلعة في المربد. اللهم عافنا وعافهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وتبقى العافية في البدن تاجا على الرؤوس لا يراها إلا الفاقدون. وقلب نظرك في المشافي، وانظر إلى حال الموجوعين المكروبين المتألمين. إن عضوا واحدا فحسب في جسدك لا يقدر بثمن، وكل مسحة عافية تتنفسها لا تقابل بوزن. وصدق الذي قال: ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي في جسمه فإنه في عيشة راضية. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى، وارحم كل محزون مكروب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا طعم للصحة والمال، ولن يهنأ العبد بمأكل ولا مشروب ولا مسكن ولا مركوب، وهو لا يأمن على نفسه وأهله وماله. فلا عافية أغلى من سلامة الأوطان من الحروب ومن القلاقل والكروب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، سلوا الله العافية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن العافية الاجتماعية التي تبقي الود والتواصل التخلق بخلق التغافل، وغض الطرف عن الأخطاء، وإقفال أبواب المصادمات والشحناء. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التغافل هو تسعة أعشار العافية، تسعة أعشار العافية. اللهم عافنا واعف عنا. ويتأكد التغافل مع ذي الرحم القريب، وقديما قالت العرب: لا تقطع القريب، لا تقطع القريب، وإن أساء فإن المرء لا يأكل لحمه وإن جاع. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، له الأمر في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صام وصلى وعبد وزكى وأفلح وتزكى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فيا أهل هذه البلاد، فيا أهل هذه البلاد، سلوا الله العافية في دينكم ودنياكم. ونحن نرى هذه الأوضاع من حولنا تستعر وتضطرم وتنفجر وتحزن ولا تسر، قتل مباح وعرض مستباح وانتهاك صراح، سواء في المساء وفي الصباح. أعداء متصالحون وقتلة متواطئون، وفرق بدعية تتنفس كرها وتتحين للتنفيس في كل وقت على بلاد الحرمين. إن أهل هذه البلاد في نعمة وعافية، في إثرها عافية، فمن شكرها القيام بحقها، ومن حقها المحافظة على تدين المجتمع وصلاحه، وأن لا نكون دعاة لفتح باب المحرمات والتحايل عليها، ولا مهونين من آثارها عبر أي وسيلة إعلامية. سلوا الله العفو والعافية. ومن ثمرات تحقق العافية نشر العلم والخير، ورجوع جموع الشباب المستقيم والفتيات إلى الصراط المستقيم والعهد القديم، ورجوعهم إلى حلق العلم والذكر والخير والقرآن. من ثمرات تحقق العافية استثمار الأموال مع الله وإنفاقها في نشر سنة الهادي البشير، فنعمة التوحيد لا يقدرها إلا من عاش في مجتمعات قد راجت فيها البدع والخرافات. عافيتنا تكون في غيرتنا على بلادنا من تحولها إلى الأسوأ، أو من صور التفتح التي تفتتح معها أبواب من التنازلات وترقيق المحرمات. فمن العافية الاحتساب والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا نفعل فالبلاء منتظر. أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا المصلحون؟ لا، لأن الله عز وجل يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عافيتنا تكون بإبراز عظمة الإسلام وتشريعاته وعدله وحفظه للحقوق في وقت نرى الانبهار بالقيم المستوردة هو بضاعة السوق المشهورة. نحرس عافيتنا باليقظة من تحركات الأعداء ومكرهم وتربصهم، وبالذات الأفاعي الصفوية. فمن حفظ العافية واستباق البلاء بتر كل تورم صفوي، فقد علمتنا الأحداث والتاريخ أن هذه التورمات لا تولد إلا استجلاب الفتن والبعد عن العافية في الدين والدنيا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وتطلب العافية بالحفاظ على أمن البلد حسيا وفكريا من تيارين متباعدين: تيار غال مكفر، سفيه مفجر تجاوزت موبقاته وضلالاته كل حد وحدود، وآخر جاف منهزم عاق لتراثه زاهد في أصالته، لديه مشكلة مع الشريعة ومعضلة مع النصوص، فهو إما مشتك في ثبوتها أو ساع لعلمنتها وتحريفها عن معانيها. ضاع الاعتدال بين هذين الطرفين المتطرفين، طرف يكفر ويفجر كل من يقف حياله وآخر ليبرالي موتور يدعشن من يتصدى أمامه. الغلو والجفاء ثوران يهيجان كثيرا من منتسبي هذه الأمة، وما وجد الغلو في شيء إلا محقه، ولا وجد الجفاء في أمر إلا حرقه. أفي حرم رسول الله؟ أفي حرم رسول الله وعند قبر رسول الله وفي عباد الله صائمين لله لا يستحي فكر يقود مجموعة من الحمقى وهو يغسل عقولهم غسلا يشيد انتصاراته الواهية على رؤوس تطير ليس ذنبها إلا أنها تخدم زوار ثاني أعظم مسجد في التاريخ. جنون، جنون لا يقل عن المنون، فوا أسفاه من غر كأوني. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن واحد لأكبهم الله في نار جهنم. وفي حديث أبي هريرة كما في صحيح الجامع: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق. وفي صحيح الجامع أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. منهج أهل السنة والجماعة وسط بين الغلو والجفاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكل من أراد الاصطياد من هذا المنهج العظيم تكسرت نصاله على قوسه. منهج أهل السنة والجماعة براء من هذه الأفكار الوافدة بجميع أشتاتها وأصنافها. وكل من أراد اتهام منهج وعلماء أهل السنة باحتضان الغلو فهو كمن يتهم الصحابة رضوان الله عليهم باحتضان الغلو، فقد خرج الخوارج من بين ظهراني عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود والعبادلة والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أفيسوغ أن يأتي متطرف سكير يروغ كالبعير ليوظف هذه الحادثات المناكير في تشويه منهاج وعلماء ودعاة أهل هذه البلاد، ويريد أن يبدل السنة الصحيحة النظيفة بسنة نفاقية ليبرالية متهورة؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وللمرأة عافيتها أن تكون حيية ستيرة بعيدة عن مخالطة الرجال وبعيدة عن فتنتهم. عافيتها في دينها ودنياها هو سبيل لعافيتها في أخراها. وقد اختصرها لها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للمرأة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام أحمد وصححه وابن حبان. يا صانعات العزائم، أنت ابنة الطهر، أنت ابنة الطهر والإسلام عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي. تقبل الله منك ومن جهادك في كل ميدان. والله ما رأيت جهادا تخوضه المرأة المسلمة كالذي تخوضه في هذا العصر. قتال على عدة جبهات وجهاد على أعلى المستويات، جهاد تقاتلين به الشيطان الذي يؤز إلى الخروج وإلى التحلل والسفور ثم نراك تنتصرين عليه، وجهاد ضد النفس الأمارة بالسوء ثم نراك تنتصرين عليها، وجهاد ضد المنافقين الذين لا يريدون حريتك ولكن حرية الوصول إليك ثم نراك تنتصرين، وجهاد ضد قرارة المفسدين ثم نراك تنتصرين. بارك الله في جهادك. علميهم جميعا أن التحضر والتمدن ليس هو ترك الحياء والعفاف، ولا التحلل من التكاليف الشرعية، ولا التفلت والانفلات. علميهم جميعا أن أوامر الله في كتابه وعلى لسان رسوله هي معقد الفخار الحقيقي ومحل الإجلال، وأن خالق المرأة هو أدرى بها لا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. علميهم جميعا أن الستر لا يعيق حضارة ولا مشروعا حضاريا. علميهم جميعا أن نصف المجتمع ليس عاطلا ولا معطلا، بل يصنع الأجيال ويلد الرجال ويقوم بعظائم الأعمال. علميهم جميعا أن التجلل بالعباءة والستر بما أمر الله هو عبادة عظيمة وجهاد جليل، وأن ظاهرة العباءات المنقوشة والألبسة الضيقة العارية إنما هي من تصدير من لا خلق له ومن لا يريد بالمرأة خيرا. وكم من عباءة ملبوسة احتاجت لعباءة أخرى. يا ربة الشرف المصون على التقى أرخى سدولة، عطف الأمومة والحنان الثر إكسير البطولة، فارعي به إغراسك الخضراء في أزهى خميلة، وتعهدي برعاية الرحمن أزهار الطفولة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا نداء أخير لشباب الأمة وفتيانها وفتياتها: كونوا صفا واحدا ضد محقرات الأمور وساقطها وسافلها. النهضة الكبرى لا تقوم إلا على سواعد كبرى وهمم جلة، والشباب هم أوتاد وادينا وهم طود سرى بالأفق حتى ابيضت الآفاق. لكنني أقول: ما أكثر أرقام الشباب، إني أراهم في كل ركن وكل رصيف وفي كل حي وسوق أراهم، ثم أقول لا أراهم، ولكن آنت العودة إلى الركاب العظيمة، آنت العودة إلى الركاب القديمة. أيها الشباب، أيها الفتيات، ما أسهل أن يعيش المرء لنفسه وأن يعيش لاكتساب راحته، ولكن الراحة الكبرى إنما تنال على جسر من التعب. فأين المجدون، فأين المجدون الذين اتخذوا أمتهم هما وعزما وشدوا عزائمهم على العلياء؟ نهوضا يا بني قومي نهوضا، فقد عادت إلى الدنيا ثمود شباب الحق والإسلام حق، ويعلو الحق إن صدقت الجنود، ويعلو الحق إن صدق الجنود. شباب الجيل لي معكم حديث عليه ينطوي القلب العميد، حذار حذار من كل اختلاف به البغضاء والشحناء تعود. فصونوا وحدة الآمال فيكم ولا تتفرقوا شيعا تسودوا. أيها الشباب، كونوا رقما صعبا في سجلات العزيمة. القدوات الحقيقية هي قدوات العلم، لا قدوات صاغتها مواقع التواصل الاجتماعي تصدر السخافات والتفاهات وتقدمها للشباب والفتيات بحجة الترفيه وسعة الصدر. قولوا كلا، كلا لكل مجنون أو مجنونة يريد أن يشتهر بالحمق والفسالة والسفالة. لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، ولا تجعلوا لهم فرصة بالظهور على حساب القدوات الحقيقية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عيدوا تقبل الله عيدكم، ولا معنى لعيد يكون التقاطع فيه سيد الأعياد. والتنافر والشحناء بالية في الصدور بين الأقرباء والأصدقاء. لا معنى لهذا العيد بضغينة مكبوتة ولا بحزن أو حقد أو حسد. لا معنى لعيد يتقاطع أبناؤه لأمر دنيوي وتتهدم أبنيته لخلاف عابر شخصي. لا معنى لعيد لا يعزم فيه المثابرون في رمضان مواصلة الاستقامة ما بعد رمضان ومواصلة القيام والوتر والصيام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعمنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعله عيد خير ورحمة وبر وإحسان وامتنان واصطفاء، واجعله عيد فتح وعز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واهد ووفق وأصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أضفيت عليه كنفك فقبلته وقبلت منه صالح عمله، واجعلنا يا ربنا من الفائزين المقبولين ومن حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.